الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أقل ما يتألف منه الكلام اسمين أو اسم وفعل. أحسنتم، اسماني أو اسم وفعل. وأقيم الصلاة، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا إنشاء. أحسنت، هل هو إنشاء طلبي أو إنشاء غير طلبي؟ طلبي. أحسنت. أي قال تعالى وعقب الكافرين النار، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر. أحسنت. أحسنتم. كالله لتسألون، هذا قسم، هل هو خبر أو إنشاء؟ أحسنت، إنشاء. هل هو إنشاء طلبي أو غير طلبي؟ غير طلبي. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إطلاق اسم الصلاة والصيام والزكاة والحج على المعاني الشرعية المعروفة، هل هذا حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية؟ شرعية. أحسنت، شرعية. أحسنتم، نعم. ما مثال الحقيقة اللغوية؟ نريد مثالا عن الحقيقة اللغوية. نعم، أحسنت. الصلاة بمعنى الدعاء مثلا. أحسنت. ثم انتقل إلى الكلام على الأمر، فقالوا الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا باب الأمر، ومعرفة مسائله وضبطها من المهمات، وذلك أن مدار التكليف على الأوامر والنواهي. ابتدأ رحمه الله بتعريفه فقال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ابتدأ رحمه الله بتعريف الأمر فقال والأمر استدعاء، الاستدعاء الطلب، استدعاء الفعل أي طلب إيجاد الفعل، بالقول أي باللفظ الدال على الأمر، ممن هو دونه. هذا اشتراط للعلو، وعلى هذا فلا يسمى أمرا إلا ما كان مع العلو، ومعنى العلو أن يكون الآمر أعلى من المأمور. وقد اختلف العلماء هل يشترط في الأمر العلو والاستعلاء أو لا يشترطان أو يشترط أحدهما، على أربعة أقوال. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كما مر هو هيئة ترجع إلى الآمر، أن يكون الآمر أعلى من المأمور، والاستعلاء هيئة ترجع إلى الأمر، أن يكون بغلظة وقهر. قال في المراقي ذاكرا الأقوال وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي، يعني الاستعلاء، وشرط ذاك العلو رأي الاعتزال قول المعتزلة اشتراط العلو فقط، واعتبر معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين، ذو التلقين هو القاضي عبد الوهاب، فقرر أنه لا يشترط واحد منهما، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، يعني طلب الفعل بالقول هو الأمر، كان الآمر أعلى أو أدنى، كان الطلب بغلظة أو بلا غلظة. قال على سبيل الوجوب، هذا القيد يدل على أنه لا يرى أن المندوب، لا يرى المندوب مأمورا به، يعني يرى أن المندوب غير مأمور به، والجماهير على أن المندوب مأمور به، وأن الأمر قد يكون أمر إيجاب وقد يكون أمر استحباب. ثم قال رحمه الله والصيغة الدالة عليه فعل. بماذا يعرف الأمر؟ ما الصيغة التي تدل على الأمر؟ قال والصيغة الدالة عليه فعل، مثل أقم الصلاة وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. وقد يلي بغير صيغة فعل التي ذكرها المؤلف، قد يرد باسم فعل الأمر عليكم أنفسكم، ومما يدل أيضا على الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر، وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا، وكذلك المضارع المقرون بلام الأمر وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذلك يعرف بالتصريح بلفظ الأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكذلك مثلا كتب عليكم الصيام، فرض قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. ثم قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن قرينة تحمل عليه أي تحمل على الوجوب، وقد دل على ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، نفى الله تعالى الخيرة عن المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر الوجوب لأنه هو الذي لا خيرة فيه، الوجوب هو الذي لا خيرة فيه، المستحب أنت فيه مخير. وكذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، توعد مخالف الأمر بالفتنة أو العذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب، مثلا وأقيموا الصلاة هذا أمر، والأمر الوجوب، إذن الصلاة واجبة وأقيموا الصلاة هذا يدل على وجوب الصلاة، صل قائمة هذا يدل على وجوب القيام في الصلاة لأنه أمر والأمر الوجوب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن يدل على وجوب الحجاب، محل هذا كما قال عند التجرد من القرائن، يعني إذا وجدت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب صير إلى ما دلت عليه القرينة من ندب أو إباحة، مثلا قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هذا أمر، يعني المكاتبة يتفق السيد مع عبده على أن يدفع إليه مالا مقسطا ثم إذا أكمل الأقساط صار حرا، هذا الأمر ليس للوجوب بل للندب، لأن من الصحابة من ترك عبيده الأخيار ولم يكاتبهم، ترك الصحابة مكاتبة كثير من عبيدهم الأخيار يدل على أنهم فهموا أن الأمر ليس للوجوب، ولم ينكر ذلك عليهم أحد، لم ينكر بعضهم على بعض من ذلك، وإن دل الدليل على أنه الإباحة صير إلى الإباحة، وهذا كثير في الأمر بعد الحظر، مثلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هذا حظر، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا هذا أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر كثيرا ما يرد للإباحة، ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا حظر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن، هل هذا واجب؟ ليس بواجب، هذا للإباحة، الأمر بعد الحظر كثيرا ما يرد للإباحة، وقد يأتي للوجوب، مثلا أمر الحائض بالصلاة بعد حظر الصلاة عليها هذا للوجوب، فإذا أقبلت حيضته فدع الصلاة، أمرها أن تترك الصلاة، قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي هذا للوجوب مع أنه بعد الحظر، وقد يكون للاستحباب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا للاستحباب، ويجمع ذلك كله أن تنظر إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان الوجوب فالأمر بعد الحظر للوجوب، وإن كان للاستحباب فالأمر بعد الحظر للاستحباب، وإن كان للإباحة فالأمر بعد الحظر للإباحة. ثم قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، الأمر يقتضي فعل المأمور به، الأمر يقتضي فعل المأمور به، ثم هل هو يقتضي التكرار أو لا يقتضيه في المسألة تفصيل، إذا قيد بما يفيد المرة فهو إن مرة ولا يقتضي التكرار، قال صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، أخرجه أحمد في المسند. الحج مرة فمن زال فهو تطوع. هنا قيد بما يفيد المرة فهو المرة، وإذا قيد بما يفيد التكرار فهو التكرار. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. القيد هنا حصل بالشرط، يعني كلما حصلت الجنابة فيلزمه أن يتطهر. فإن خلا من القيد فهل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا يقتضي التكرار على الصحيح. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على المرة. الأصل براءة الذمة. ويدل له سؤال الأقرع بن حابس وهو عربي قح، سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حجوا هذا أمر، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني لو كان الأمر للتكرار ما سأل. ثم قال: ولا يقتضي الفور. الفور المبادرة بالامتثال عقب الأمر من غير تأخر، هذا الفور. وهذه مسألة محل خلاف بين الأصوليين، هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟ تظهر الثمرة، تظهر الثمرة في الحج من المستطيع، هل يجوز أن يؤخره أو لا يجوز؟ إذا قلت الأمر للفور فيجب عليه أن يبادر ما دام مستطيعا، وإذا قلت الأمر للتراخي، الأمر ليس للفور، إذا قلت الأمر ليس للفور فلا يجب عليه أن يبادر. الذي ذكره المصنف رحمه الله هو مذهب الشافعية في هذه المسألة، وعليه أكثر الحنفية، وهو أنه لا يقتضي الفور. والمعتمد في مذهب المالكية وهو مذهب الحنابلة أنه للفور، واستدلوا بالعمومات الدالة على المسارعة إلى الخيرات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. ويدل له ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين أو خمس فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. لاحظ هنا، يعني لم يبادروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه يجب الأمر على الفور، هذا يدل على أن الأمر على الفور. قال رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، الأمر بإيتاء الزكاة أمر بإحصاء المال للزكاة، فوسيلة الواجب واجبة، وسيلة الواجب واجبة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا فقير لا يؤدي الزكاة لأنه لم يبلغ ماله النصاب، لا يقال له يلزمك أن تجمع من المال ما يبلغ نصابا حتى تؤدي الزكاة، لا يقال هذا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لا يقال لمسافر في رمضان يلزمك أن تقيم حتى يجب عليك الصيام، لا يقال هذا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ثم ختم بمسألة الإجزاء، قال: وإذا فعل خرج عن العهدة. من فعل ما أمر به فقد برئت ذمته وسقط عنه الطلب، وهذا معنى قوله خرج عن العهدة، معنى أنه برئت ذمته وسقط عنه الطلب. يدل له حديث: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، فقد قضيت ما عليك. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي إسناده بعض كلام، لكن يشهد لهما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن ضمام بن ثعلبة قال في الصلاة الخمس وفي صيام رمضان وفي الزكاة: هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تتطوع. لا، إذن قد خرج من العهدة بفعله. هذا آخره، والله تعالى أعلم.